باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم أبارك. قال الدعاء عند الوضوء يعني ليس المراد بذلك الدعاء للوضوء. الدعاء للوضوء تقول أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لكن الدعاء عند الوضوء يعني إذا فرغ الإنسان من وضوئه ثم دعا. وظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ للدعاء وإنما توضأ وضوءا عاديا ثم دعا. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم دعا لأنه قال لمن سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ أو تيمم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.